كبير أن يتقى آخره. إن أمرا هذا أوله يعني الحياة الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فالموت أول مرحلة تدخل بها في مراحل الآخرة. إن أمرا هذا أوله وما تعانيه من سكرات وشدة ومعاينة الحقائق، إن أمرا هذا أوله جدير أن يتقى آخره، أن تعمل لما بعد الموت، أن تعمل للحياة الحقيقية. وإن أمرا هذا آخره جدير أن يزهد في أوله، هذه الحياة الدنيا، الحياة الفانية هذه هي آخرتها وهذه هي نهايتها، تترك كل شيء ولا يبقى معك إلا العمل الصالح. فأمر هذه نهايته جدير أن يزهد في أوله. وقد وضع الشارع بعض العلامات تدل على حسن الخاتمة. تكلمنا قبل ذلك عن الموت في خطبة كاملة، وتكلمنا عن الشهيد في مرة كاملة، والشهادة في سبيل الله من أفضل علامات حسن الخاتمة، تكلمنا عنها قبل ذلك. ومن علامات حسن الخاتمة علامات كثيرة، من أهم هذه العلامات أن توفق للنطق بكلمة التوحيد عند الموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه يقول لعمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلمة يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ونفث الله بها عنه كربته. قال عمر: إني لأعلم أي كلمة هي. هي الكلمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا أن يقولها عمه أبو طالب عند موته، هي لا إله إلا الله. قال: صدقت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك الأجر عند الله وختم له بها إلا دخل الجنة. هذه الكلمة التي لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبو طالب وهو في نزعه، كان حريصا أن ينطق بهذه الكلمة. هي ليست كلمة، هي ترجمة للحياة. لا معبود بحق إلا الله. تخلع الآلهة والأنداد والطواغيت التي تعبد من دون الله. كان عند أبي طالب صناديد قريش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، كان حريصا عليه عند موته، كان يحوطه ويرعاه، وما نالت من النبي صلى الله عليه وسلم قريش امرا الا بعد موت ابي طالب. يا عم، قلها كلمة احاج لك بها عند الله. صناديد قريش، شياطين الانس، يقولون له: تغير دين عبد المطلب؟ فينظر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني أريد أن أقر بها عينك، ولكن على ملة عبد المطلب، وكان آخر ما يقول أنه على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. على الطرف الآخر دخل النبي صلى الله عليه وسلم يعود غلاما من اليهود، فوقف عند رأسه وهو يحتضر، قال: قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم. فقال: لا إله إلا الله. ثم قضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لو صاحبكم لصحابته، فإنه الآن مسلما، لو صاحبكم غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه مع المسلمين. الإمام الحافظ إمام الأئمة أبو زرعة الرازي دخل عليه بعض تلاميذه وهو يحتضر، أبو حاتم الرازي ابن شاذان ابن وارة وجماعة من أهل العلم كلهم جبال، فهابوا أن يلقنوه، ثم قالوا: نتذاكر حديثا. فأخذ كل منهم يسوق الإسناد يقول حتى يريدون أن يقولوا عنده من كان آخر كلامه من الدنيا لأن الله دخل الجنة، فيبدأون في سوق الإسناد: حدثنا فلان عن فلان، ثم يرتج عليهم الحديث وهم أمام جبل وجهبذوا من جهابذة العلم أمام شيخهم، فيرتج عليهم الحديث ولا يستطيع أن يكملوا الإسناد. فقال الإمام أبو زرعة: حدثني فلان عن فلان عن فلان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ثم مات. فالموفق والسعيد من وفقه الله عز وجل على أن يتكلم بهذه الكلمة قبل أن يموت. وهناك آداب للتلقين نتكلم عنها فيما خطبة أخرى إن شاء الله، كان نخلي كده خطبة كاملة عن آداب التلقين إن شاء الله. العلامة الثانية من علامات حسن الخاتمة أن المسلم يموت بعرق الجبين. اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث على قولين، بعضهم جعله كحديث أن الدنيا جنة الكافر ونار المؤمن، فالمؤمن يجد ويتعب ويجتهد في هذه الحياة ويموت وهو يعمل، والبعض فسر هذا الحديث بأن عرق الجبين للمؤمن هذه علامة على حسن الخاتمة لما يرى من الشدائد عند سكرات الموت. والحديث يحتمل الأمرين، فلا مانع من حمله على كلاهما. شدة سكرات الموت كما كنت منه تحيد. شدة سكرات الموت سميت بذلك لما يعتري الإنسان عند موته من شدة تذهب عقله كما يفعل به المسكر، لو شرب مسكرا أذهب عقله، فهذه الشدة تذهب عقله، شدة سكرات الموت عانى منها حتى الحبيب صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها تقول: مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسند رأسه إلى صدري وبين يديه ركوة، يعني إناء به ماء يضع يده فيه ويمسح وجهه ويقول: سبحان الله، إن للموت لسكرات. اللهم هون علي سكرات الموت. عائشة لما رأت هذه السكرات، بعض الصحابة دفع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قال: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. قالوا: لئن لك لأجرين. قال: نعم. لما رأت شدة سكرات الموت على النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قالت: لا أمتدح أحدا من هون سكرات الموت عليه بعدما رأيتها من شدتها على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو شفت واحد كده سكرات الموت عليه هينة مش هتحس، تقول لي دي علامة كويسة، بعدما رأت شدة السكرات على النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، إن للموت لسكرات. هذه الشدة تعتري المؤمن عند موته فيعرق لها جبينه. هذا لا ينافي حديث البراء اللي شرحناه قبل ذلك، ان المؤمن تخرج روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، لا معارضة. فان هذه الشدة والشدائد التي تعرض للمؤمن قبل هذه المرحلة ثم يهون عليه الامر بعد ذلك، وما بعده يكون اهون، بخلاف الكافر يكون في شدة عند سكرات الموت وفي شدة عند نزع الروح، وما بعده أشد عليه منه. من علامات الموت أو علامات حسن الخاتمة أن المؤمن يموت بعرق جبينه. من العلامات أيضا أن يموت يوم الجمعة وليلته، كما حسن الحديث الشيخ الألباني رحمه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة وليلته إلا أمن فتنة القبر. فتنة القبر وهي الفتنة التي تعرض للميت عندما يوضع في قبره لأول وهلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء: وإنه ليسمع قرع نعالهم فيأتياه ملكان شديد الانتهار فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ أما المسلم والمؤمن فيثبته الله عز وجل بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول: ربي الله وديني الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما الكافر فيقول: ها ها لا أدري. فيقال له: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد فتنزل به إلى الأرض السابعة. هذه فتنة القبر، من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أمن فتنة القبر. ثبت في الصحيح أن الشهيد يأمن فتنة القبر. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الشهيد لا يفتن في قبره؟ قال: كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. وثبت أيضا أن المرابط في سبيل الله عز وجل، هذا المرابط الذي مات مرابطا، يأمن الفتان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرابط رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. والمرابط إذا مات أجري عليه عمله ورزقه وأمن الفتان، وتقرأ وأمن الفتان. ضم إليهما مع الشهيد ومع المرابط الذي يموت مرابطا من مات يوم الجمعة وليلته. لما؟ ليوم الجمعة من فضل عظيم عند الله عز وجل، فإنه اليوم الذي تقوم فيه الساعة، واليوم الذي خلق الله فيه آدم، هذا اليوم الذي لا تسجر فيه جهنم. يعني خلي بالك، في ثلاثة أوقات منهي عن الصلاة فيها: قبل المغرب، وبعد الفجر إلى طلوع الشمس، وقبل الظهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا وقت تسجر فيه جهنم، يعني يشتد حرها، إلا يوم الجمعة، كما حسنه ابن القيم: يوم الجمعة لا يسجر فيه جهنم. ولذلك صلاة الضحى وقتها ينتهي في جميع الأيام قبل الظهر بمقدار ثلث ساعة، إلا يوم الجمعة. يجوز لك أن تصلي في أي وقت قبل أذان الظهر صلاة الضحى، لأن هذا الوقت ليس وقت نهي. فلفضل هذا اليوم ضم من مات يوم الجمعة أو ليلته مع الشهيد والمرابط الذي يموت مرابطا. ومن علامات حسن الخاتمة أن يموت الإنسان بعلة مخصوصة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شهداء أمتي سبعة سوى الشهيد: المطعون والمبطون وذات الجمع وذات الجنب، والمرأة تموت بجمع، وصاحب الهدم والغريق والحريق شهداء. فهذه الأمراض التي يموت بها هذه تكون علامة على حسن الخاتمة. المطعون الذي يموت في مرض الطاعون، والمبطون الذي يموت بداء في بطنه، بمرض في بطنه، هذه علامات حسن خاتمة. وذات الجنب هذا مرض عبارة عن التهاب في الأرخية المبطنة للأصبع، تكون علة تسبب الموت، فهذه علامة من مات بذلك المرض علامة على حسن الخاتمة. والمرأة تموت بجمع، يعني وهي تلد. في بعض الروايات: يسحبها ابنها بسروره إلى الجنة. والغريق والحريق وصاحب الهدم، هؤلاء إذا ماتوا بهذه العلة، هذا أيضا من علامات حسن الخاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. من علامات حسن الخاتمة أيضا أن يوفق المسلم لعمل صالح قبل أن يموت، فيقبضه الله على ذلك العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قال: وما عسله؟ له يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. علماء شرح هذا الحديث قالوا شبه النبي صلى الله عليه وسلم العمل الصالح بالعسل الذي يوضع في الطعام والشراب فيجعله حلو المذاق، فتعسيل العبد بل يوفق لهذا العمل، يعسل عند الناس بالثناء الحسن والذكر الحسن والاستغفار له بعد موته، ويعسل عند الله عز وجل بأن يقبضه على هذا العمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على شيء بعث عليه يوم القيامة. لو مت وانت ساجد تبعث ساجدا، لو مت وانت ملبيا تبعث ملبيا عند الله عز وجل. من مات على شيء بعث عليه يوم القيامة. هذه كلها علامات حسن خاتمة. الموت على شيء انما هو ترجمة لكل حياتك، الحياة كلها في اللهو واللعب لا يوفق عند موته الا للهو واللعب. قاسم امين اللي نادى بتحرير المرأة وخروجها للعمل وخلع الحجاب يموت بين فتاتين اجنبيتين، وبينما هو جالس بينهما اذا جاءته سكتة قلبية ومات في الحال. مركز اللي كان ملحد ينكر وجود الاله، تلاميذه حواليه اللي بيعلمهم الالحاد وانكار وجود الله عز وجل، وهو يموت ينظر الى السماء ويقول يا الهي، يعترف بالاله بعد ان عاين الحقائق فلا ينفعه ذلك. على الطرف الاخر سعد بن معاذ الذي تخلى عن العصبية وحكم على قومه وعصبته وأعمامه وآبائه وأجداده بالموت، لما أصيب في أكحله قال اللهم فجره شوقا إليك، فلما مات اهتز عرش الرحمن له. نزل 70,000 ملك لم ينزلوا الى الارض يشيعون سعد بن معاذ. منافقون كانوا يقولون ما اخف جنازته، يقول صدقوا ان الملائكه كانت تحمله. حنظله غسيل الملائكه لما نادي منادي الجهاد ترك زوجته في يوم عرسه ولم ينتظر حتى يغتسل، ثم خرج ملبيا منادي الجهاد حي على الجهاد، خرج مسرعا فغسلته الملائكة في قص من ذهب بين السماء والأرض. أبو جعفر القارئ أحد أئمة القراءات العشرة عند موته لم يشك كل من حضروا تغسيله ان ورقة ظهرت بين نحره وصدره، فما كانوا يشكون ان هذا نور القرآن حتى قالوا فضحت القراء. السيد عامر اللي كان احد لجان متابعة المصحف في مجمع الملك فهد اصيب بمرض في احباله الصوتية قبل ان يموت بسبع سنوات، كان لا يستطيع ان يتكلم، فلما اشتد عليه المرض ادخل المستشفى، وقبل ان يموت بثلاث ليال سمع صوته بختمة كاملة للقرآن من اول الفاتحة الى الناس 3 أيام بلياليهن يقرأ القرآن ويختمه ثم مات. ربعي بن خراش هذا الصحابي الجليل الذي عاهد الله ألا يضحك في هذه الحياة الدنيا، من تورك أهوال من امامه اضطراب واهوال القيامة عاهد الله الا يضحك في هذه الحياة الدنيا. فلما وضع على المغسلة ومات رؤيا مبتسما، انتهت هذه الحياة بكل اوجاعها واسقامها والامها، جاءت الاخرة بافراحها وهنائها. سيدنا عاصم حمي الدبابير عاهد الله ألا يمت مشركا، مش هيمت مشرك في حياته. في أحد قتل اثنين أخوين، أمهما عاهدت الله أن تشرب الخمر في رأسه. في سرية قتل وقتل، أرادوا أن يقطعوا رأسه ليعطوه للمرأة لتبر قسمها تشرب فيه الخمر، فحامته الدبابير، أرسل الله عليهم الدبابير فمنعتهم من أن يقتربوا من جثته بعد أن مات. بر بقسمه وهو حي فأبره الله بعد أن مات. ثم بالليل جاء سيل فاحتمل جثته فلم يدر أين ذهب. هؤلاء إنما لما عاشوا هذه الحياة الدنيا لله كانت لهم حسن الخاتمة عند الموت. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.